بعد الهجرة قبل غزوة بدر، سعد بن معاذ رضي الله عنه كان يطوف عند الكعبة، وسيد من سادات مكة مدينة ما حد يلمسه، فمر على أمية بن خلف، فأمية بن خلف لما عرف أنه مسلم سبه، فقال له تسبني؟ الأمر الذي بيننا وبينك أكبر من ذلك، إن النبي يحدثنا أن قاتلوك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن أمية بن خلف سيقتل على يد المسلمين، فخاف أمية، قال أفي مكة أم خارجها سيقتلني؟ قال ما أدري، ما أخبرنا. فأمية بن خلف خايف من هذه النبوءة، فلذلك عزم أن ما يخرج، خايف يخرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي مهدد أنه سيقتله، فعزم أن ما يخرج، فجلس عند الكعبة، الناس تستعد للقتال ويجهزون أغراضهم، هو جالس معاه ناس من أصحابه جالس. بينما هو كذلك إذ جاء عقبة ابن أبي معيط، فعقبة جايب مبخر في بخور وراح حط أمام أمية، قال يا أمية تبخر فإنما أنت من النساء. الناس قارجين للقتال وانت قاعد. قال قبحك الله وقبح ما جئت به، وقام استعد للقتال فجر للمعركة، جر لحته. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات تسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت وقرطبة للإنتاج الفني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.